كلا بل تكذبون بالدين وإن

كدحا إنك كادح إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب